بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته، وكنا قد تناولنا جمل المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله ضمن تقريره لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الشروع في بيان ما تضمنه كلام المصنف مضمنا إياه أحكام التقرير النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل مسألة متعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وعدنا بتقريرها وبيانها في هذا الباب، وإن كان حقها أن تكون عند كلامنا عن العموم، وهي هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها عموم أم لا. وقد مضى معنا في المباحث في المسائل المتعلقة بالمبحث العام ضمن المسألة الثالثة من مسائله الكلام عن مسألة، وهي هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أم لا، وذكرنا الخلاف فيها. وثم ذكر المصنف رحمه الله وأشار إلى عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مرجحا بأن فعله عليه الصلاة والسلام لا عموم له، لأنه لا صيغة له، لما قرره من أن العموم من عوارض النطق. وكنا قد بينا أو وعدنا بتناول هذه المسألة عند كلامنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء بعضهم يذكرها ضمن العموم مباحث العموم، وبعضهم يذكرها ضمن أحكام أو مدلول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تقرير هذه المسألة ينبغي التفريق بين نوعين من أنواع أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهما الفعل المثبت والفعل المنفي. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي يحكيها الصحابة عنه ليست على درجة واحدة، التي يحكيها الصحابة عنه أو يحكيها هو عليه الصلاة والسلام عن نفسه ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو في سياق الإثبات، ومنها ما هو في سياق النفي. منها ما هو في سياق الإثبات، ومنها ما هو في سياق النفي. أما الفعل المنفي فالظاهر من أقوال الأصوليين، وهو قول جمهور أهل العلم المثبتين للعموم، أن له عموما. الظاهر من أقوال الأصوليين وهو قول جمهور أهل العلم المثبتين للعموم أن لفعله صلى الله عليه وسلم المنفي عموم، وذلك في كل فعل منفي، لأن الفعل المنفي يؤول إلى النكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، لأن النفي للفعل في الحقيقة هو نفي لمصدره، والمصدر كامن في الفعل إجماعا، فيكون الفعل في سياق النفي يعم، فيتحصل لنا أن الفعل في سياق النفي يعم. وأمثلة هذا الصنف كثيرة في السنة النبوية، كقول الصحابي لا أكل بشماله ما عاب طعاما قط، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. في حديث أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، هذا في الفعل المنفي. قلنا فعل المنفي يعم لأنه يؤول إلى النكرة لما قررناه سابقا من أن الفعل متضمن لمصدر وزمن، متضمن لمصدر وزمن، والمصدر كامن في الفعل إجماعا، فكان نفي الفعل نفيا لمصدره، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. أما الفعل المثبت فإنه لا يعم إلا لقرينة، أما الفعل المثبت فهذا لا يعم إلا لقرينة لما قررناه سابقا من أن الفعل يتضمن مصدرا وزمن، والمصدر نكرة بالإجماع، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، بل إن النكرة من سياق الإثبات في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم، إلا إذا احتفت بها قرينة فإنها تكون للعموم، كقوله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها، يعني وكل نفس، وكل نفس، فهنا أفادت العموم لقرينة. وإن كانت النكرة في سياق الإثبات على قول جمهور الأصوليين إنما تقتضي الإطلاق لا العموم، ولذلك كان الفعل المثبت في سياق الفعل المثبت من قبيل المطلق، الفعل المثبت من قبيل المطلق لا من قبيل العام، وهو قول جمهور أهل العلم. وقال بإفادته العموم بعض المالكية والشافعية، وهو قول للظاهرية أيضا. وقد بين الدكتور الأشقر رحمه الله في كتابه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالته على الأحكام الشرعية أن العموم الذي قال به هؤلاء ليس هو العموم المتبادر إلى الذهن، ليس هو العموم المتبادر إلى الذهن الذي هو من عوارض النطق، بمعنى أن القوم بمعنى أن القول بعدم عمومه لا يقتضي نفي ما تقدم تقريره من التأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، أي أن عدم إفادة فعل النبي صلى الله عليه وسلم المثبت للعموم لا يعني خصوصية الفعل به، لا يعني خصوصية الفعل به، بل هو له ولأمته، فيكون مراد من قال بالعموم هو انسحاب حكم الفعل النبوي على أفعال أمته، وهذا متفق عليه بين الجميع لعدم وجود فارق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، لأن النبوة ليست فارقا مؤثرا على الأحكام الشرعية إلا ما ثبت فيه النص كما مضى تقريره في الفعل المخصوص به عليه الصلاة والسلام، كما مضى تقريره في الفعل المخصوص به عليه الصلاة والسلام. ومثال الفعل المثبت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر مثلا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، فهذا الحديث لا يدل على عموم الجمع في كل سفر، لا يدل على عموم الجمع في كل سفر، بل هو مطلق، بل يجمع في بعض الأحيان، لأن مطلق الفعل جمع، جمع لأن مطلق الفعل جمع لا يدل على العموم. وعليه فإن الأحكام المعلقة على هذه الأفعال المطلقة إن لم يبين معناها، إن لم يبين معناها وحدها النبي صلى الله عليه وسلم، الفعل المطلق إذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم معناه وحده فالمرجع فيه إما إلى اللغة إذا كانت دلالة لغوية، وإما إلى العرف، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المهمة، ما ثبت من الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة إذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حدها ومعناها فالمرجع فيها إما إلى اللغة وإما إلى العرف، فالمرجع فيها إما إلى اللغة وإما إلى العرف، ولا يجوز تقييدها بشيء إلا لدليل. ولذلك كان المتقرر في قواعد عند العلماء أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا لدليل، أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل. فإذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما في حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم أفاض على رأسه الماء، فلا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على وجوب الدلك أو عدمه، وإنما يبقى على إطلاقه. ومدلول اللغوي للإفاضة هو تعميم البدن، تعميم البدن بالماء، فيبقى على إطلاقه، فلا يمكن أن يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدم لزومه، لأن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا لدليل. ولزوم الدلك والقول بلزوم الدلك أو القول بعدم لزومه تقييد لا يدل عليه المدلول اللغوي لكلمة أفاضة. هذا هو الأصل، لكن قد ذكرنا بأن الفعل المثبت لا يفيد العموم إلا لقرينة. ومن القرائن التي اختلف فيها العلماء في إفادة الفعل المحتف بها للعموم والتكرار إذا حكاه الصحابي بلفظ يدل على العموم والتكرار ككان، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل ذلك على العموم والتكرار أم لا؟ المسألة محل خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أنه لا يفيد المرة ولا التكرار، لأن الفعل لا يدل إلا على مطلق الماهية من حيث هي من غير إشعار بمرة أو كثرة، في حين يذهب بعض العلماء إلى أن الفعل النبوي الذي حكاه الصحابي بلفظ كان يدل على التكرار، على تكرر الفعل وعمومه لوجود القرينة وهي لفظ كان، إلا إذا دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل الفعل فعل مرة واحدة، كما إذا كان مثلا وردت حكاية عن الصحابي لفعل من أفعال الحج بلفظ كان، فهذا لا يدل على العموم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مرة واحدة. وإذا انتهينا من الأحكام المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل إلى بيان الأحكام المتعلقة بتقريره عليه الصلاة والسلام، وذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقرارها على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان أحكام القسم الثالث من أقسام السنة باعتبار ذاتها، وهو تقريره صلى الله عليه وسلم. وحقيقة التقرير أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل، عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في زمنه وعلم به أو اشتهر اشتهارا يبعد عدم علمه به، هذه حقيقته. والمصنف رحمه الله هنا اقتصر على بيان أنواع إقراره عليه الصلاة والسلام، أي بيان أقسامه باعتبار ما وقع عليه الإقرار، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى إقرار على قول وإقرار على فعل، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى إقرار على قول وإقرار على الفعل. إذن المصنف رحمه الله اقتصر على بيان أقسامه أولا من حيث ما وقع عليه الإقرار، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى إما إقرارا على قول، إما يكون إقرارا على قول، وإما يكون إقرارا على فعل، وأيضا باعتبار محل الفعل الذي وقع عليه الإقرار، إما يكون في بين يديه، وإما يكون في زمنه لا بين يديه، فتكون القسمة رباعية بضرب اثنين في اثنين، ما قيل أو فعل بين يديه هذان اثنان، وما قيل أو فعل في زمنه لا بين يديه هذان اثنان، فيكون أربعة. ويمكن أن يضاف قسم آخر، وهو باعتبار علم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أو القول، فتكون القسمة سداسية. وقبل الشروع في ذكر أقسام التقرير التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، يحسن بنا أن نتكلم عن حجية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بشروطه التي سيأتي ذكرها في آخر هذا المبحث حجة شرعية. المصححة له حجة شرعية، بل قد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك، ونقل البخاري أي شارح البزدوي الخلافة، وأنه نقل عن طائفة القول بعدم حجيته، والخلاف في ذلك شاذ وضعيف. والمقرر عند جمهور العلماء أن إقراره صلى الله عليه وسلم حجة شرعية يستند إليها في إثبات الأحكام إذا توفرت شروطه المصححة له، وهذا هو الصحيح، أي أن مذهب الجمهور والصحيح لما هو متقرر في القواعد أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع ثبوت عصمته صلى الله عليه وسلم من الخطأ والمعصية. ومن المعصية السكوت عن الباطل وعدم إنكاره، هذا معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ذلك بشرط عدم وجود المانع، ولذلك قلنا الإقرار يكون حجة بشروطه المصححة له، وسيأتي معنا ذكر هذه الشروط، ومن تلك الشروط عدم وجود المانع، كما خصوصا إذا انضم إلى ذلك ما هو متقرر من كفاية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وعصمته له من تكالب الناس عليه وإذايتهم له، كقوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، وقوله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين. والله عز وجل قد أمره بالبلاغ، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، ثم ماذا قال الله عز وجل؟ والله يعصمك من الناس، يعني بلغ رسالاته والله يعصمك من الناس، أي يعصمك من آذاهم وتكالبهم عليك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بعدم إنكاره على صحة الفعل وجوازه، كانوا يحتجون على بعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على صحة الفعل وجوازه في وقائع كثيرة، منها قول أنس رضي الله عنه كان في الحج كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وأيضا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال الصلاة في الثوب الواحد سنة، بما أثبت سنيته؟ قال كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا، وغير ذلك من الوقائع الكثيرة التي ثبت فيها استدلال الصحابة رضي الله عنهم بعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على ما قيل أو فعل في بين يديه أو في زمنه على صحة فعل وجوازه. والمصنف رحمه الله ذكر ها هنا ثلاثة أنواع للإقرار. الأول في قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وهو الإقرار على القول. القسم الأول من أقسام الإقرار هو الإقرار على القول. فيصح على قول المصنف نسبة القول الذي وقع إليه الإقرار لصاحب الشريعة، غير أن ذلك محله، غير أن محل ذلك الأقوال التي تتعلق بشؤون الدين وأصوله وفروعه وما ينبني على ذلك من أحكام شرعية، كما في قصة ماعز لما اعترف بزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، اعترف ثلاثا، كل ذلك كان يرد عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو اعترفت الرابعة لرجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعترف بالرابعة رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن قول أبي بكر، فدل ذلك على صحته. ومنه أخذ بعض العلماء أنه يشترط في الإقرار العدد، يشترط في الإقرار العدد، وهو قول الحنفية والحنابلة، في الإقرار بالزنا يشترط العدد، هذا فيما إذا كان القول متعلقا بالأمور الشرعية. أما إذا كان القول متعلقا بأمور الدنيا أو الأمور الغيبية فهذا لا يكون الإقرار فيه حجة، لا يكون الإقرار فيه حجة، ولا يدل على ثبوت المدلول وصدق خبره. وبهذا الوجه رد بعضهم دعوى جواز إثبات النسب بالقيافة في حديث أسامة بن زيد في الرجل الذي مر كان مجالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر أسامة وأبوه زيد رضي الله عنهما وقد غطيا رؤوسهما، وكان أحدهما أبيض والآخر أسود، وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة، فقال القائف: إن هذه الأرجل لبعضها من بعض. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال بعضهم: هذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الإقرار في جواز إثبات النسب بقول القائف، بقول القائف. وهذا ما رده الأخور لعدم، وهذا ما رده الآخرون لعدم توفر شرطه، وهو أن لا يكون الإقرار من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، وإن كان جاز إثبات ذلك لا عن طريق والنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم سرا لا لأجل قول القائف، وإنما قول القائف كان قرينة فقط لما علم من بقطع واليقين من أن بثبوت النسب بين أسامة، بين أسامة وزيد رضي الله عنهما. القسم الثاني من أقسام الإقرار، من أقسام التقرير التي ذكرها المصنف رحمه الله الإقرار على الفعل، وذلك في قوله: وإقراره على الفعل كفعله. فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لفعل يدل على جوازه وأنه لا حرج فيه، فتنتفي بذلك الحرمة التي هي الأصل في العبادات، التوقيف والحظر، غير أن حكم هذا الفعل يختلف حكمه باختلاف الفعل المقر عليه وجوبا أو ندبا أو إباحة. ومثاله كما ذكرنا في باب تخصيص العموم إقراره صلى الله عليه وسلم قيس بن قهدي رضي الله عنه على جواز صلاة راتبة فجر قبل طلوع الشمس، مما استدل به الشافعية على جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي عن طريق إقراره عليه الصلاة والسلام، وكإقراره على أكل الضب والجراد، وإقراره على الترك كإقراره على الفعل، مما يعني يندرج ضمن الإقرار على الفعل الإقرار على الترك لما ذكرناه سابقا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أن الترك فعل على الصحيح. مثاله مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل مكة في حجة الوداع بأن يتم الصلاة، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإن قوم سفر. أما بمينا وعرفة فلم يقل أحد أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإتمام، ولو كان المكيون قد قاموا فأتموا الظهر وغيرها من الصلوات الرباعية لما أهمل الصحابة رضي الله عن مقل هذا، مما يدل على أنهم قصروا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتركهم للقصر لم يقع عليه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على سنيته ومشروعيته. وأما القسم الثالث من أقسام الإقرار التي ذكر المصنف رحمه الله ففي قوله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. فهذا رأي المصنف رحمه الله في صحة الاستدلال به، أي ما وقع في زمنه ولم ينكره، بشرط علمه به، بشرط علمه به، ويقوم مقام علمه اشتهاره، ويقوم مقام علمه به عليه الصلاة والسلام اشتهاره وشيوعه، أو كونه مما لا يخفى مما من الأمور التي تعم بها البلوى، من الأمور التي تعم بها البلوى، مما يفسر اختياره بأن ما كان خفيا لا حجة فيه، ما كان خفيا لا حجة فيه الإقرار، لا حجة في الإقرار به على صحته. ويمثلون لهذه الصورة، أي الصورة الخفية، بقول جابر رضي الله عنه كنا نكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، والمسألة خلافية سيأتي الإشارة إليها، يعني مسألة الأصولية خلافية، أي هل يشترط في الفعل أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون مشتهرا أم لا، هذه مسألة خلافية سيأتي الإشارة إليها في المبحث الآتي، وهي شروط الإقرار، شروط صحة الإقرار وحجيته، شروط صحة الإقرار وحجيته. والعلماء يذكرون للإقرار شروطا كثيرة، نقتصر على أهمها. الشرط الأول هو ما أشرنا إليه قبل هذا، وهو أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم بوقوعه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن لم يعلم قلنا ويقوم مقام العلم شيوعه واشتهاره أو كونه مما لا يخفى مثله، هذا يقوم مقام العلم، وهذا هو مذهب الجمهور وظاهر قول المحققين. غير أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر بأن العلم ليس بشرط، وأن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حكمه حكم الرفع مطلقا، فقال رحمه الله لأنهم لا يقرون على فعل غير ما هو جائز في زمن التشريع. وقد استدل جابر على إباحة العزل بكونهم كانوا لا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن، وفي ثبوت هذه الرواية نظر، وفي ثبوت هذه الرواية عن جابر رضي الله عنهما نظر، إذ كثير من أهل العلم لا يصحح قوله ولو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن. المهم أن ابن حجر رحمه الله قال لا يشترط العلم، ويجوز أن يقع الإقرار على الأمر الخفي، لأن الزمن زمن تشريع، ولو كان من الأمور المنهية عنها لوقع لأوحي إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدم جوازها، على مقتضى قوله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قادر عن الإنكار، وهذا الشرط مختلف فيه ومعترض عليه لما قررناه سابقا من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قرر الباقلاني ومن تبعه كالزركشي أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، لعصمة الله له وكفايته سبحانه وتعالى لرسوله، والله يعصمك من الناس إنك في ناكاء المستزئين. غير أن المخالفين يرون بأن هذه الآيات آيات مدنية نزلت لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أعوان يحمونه ويذودون عنه، فلا يمكن الاستدلال بها. من الشروط أيضا لصحة الإقرار وحجيته أن يكون المقر منقادا للشرع، بأن يكون مسلما، أما الكافر والمنافق فصدور الفعل أو القول منه مع عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه علنا لا يعني ذلك صحته وجوازه، لما علم بالضرورة من إنكاره عليه الصلاة والسلام للكفار والمنافقين. ومن شروط الإقرار أيضا ألا يكون قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار، ألا يكون بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار. وبهذا نكون قد انتهينا من المباحث المتعلقة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وتقريره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.